وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا درسنا في كتاب ليل الأوقات، شرح منطقة الأخبار من أحاديث سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام. وها نحن في أبواب ستر العورة في الصلاة، والعلماء في هذا المبحث يتباحثون في حد العورة، من أين تبدأ إلى أين تنتهي. لماذا هذا المبحث؟ لأن العلماء في كتاب الصلاة اعتنوا بشروطها وواجباتها وسننها وما تكمل وتتم به الصلاة. وأنتم تعلمون أنهم اشترطوا بصحة صلاة المرء العقل والإسلام والتمييز والطهارة مع القدرة، فلا تصح صلاة بغير طهارة. لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، كما في الصحيحين وفي صحيح مسلم عن ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا بد من اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. كذلك اشترطوا الوقت، دخول وقت لكي تصح الصلاة، وإلا كيف وعليكم السلام ورحمة الله، كيف تصح الصلاة ولم يدخل الوقت؟ معنى كذلك اشترطوا ستر العورة مع القدرة. مع ايه؟ مع القدرة. ممكن الإنسان لا يجد ثيابا تستر عورته في الصلاة، فيا ترى يصلي أو لا يصلي؟ إذا كان عجيزا يستر عورته فلم يجد ملابس أو ثيابا يصلي على حالته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. إذا كم شرط الآن ذكرنا؟ من سيذكر؟ بسم الله، محمد، الإسلام، عبد، تمييز، الطهارة، دخول الوقت، سكن العمر، ستة. معناه الآن نحن نمر في ليلة الأوتار، كتاب حديثي يشرح الأحاديث الواردة في الأحكام الفقهية. معنى يا إخوان؟ طيب، هناك كتب أخرى كدليل الطالب ومنار السبيل يبين ما هي شروط الصلاة، ما هي واجبة الصلاة، يميزها ويوضحها. أبرز من كتاب الأوقات. أما كتاب الأوقات عبارة عن شرح كتاب حديثي، شرح لكتاب حديثي اشتمل على أبواب، والأبواب تحتها أحاديث، وكل حديث له فقه وشرح وبيان وما يستفاد من هذا الحديث. معنا يا اخوان؟ كم شروطا ذكرنا يا محمود؟ بسم الله، 1، 2، 3، تفضل. الاسلام، العقل، التمييز، الطهارة، القرب، ستر العورة وتحتها تفاصيل. طيب العورة في اللغة ما معناه؟ العورة في اللغة بارك الله فيكم كل ما يسوء المرأة كشفه. معنى؟ طيب، وهي من العور وهو العين. ها؟ شوف، عور إحدى العينين، العور يكون في إحدى العينين وهو عين. معنى ولا لا؟ طيب، هذا من ناحية اللغة. من ناحية الشرع، مر بنا في الباب في الدرس الماضي أن الفخذين من العورة، وقرأنا فيها عدة أحاديث أذكركم بها. منها عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى الفخذ حي ولا غير. وأبو داود وابن ماجه كان في ضعف أنه ينجبر بالطرق الأخرى والمخارج الأخرى التي في الباب. عن ابن عباس أو عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، وقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد ولفظه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فخذه خارجة أي بادية ظاهرة بارزة، فقال: غط فخذين فإن فخذ الرجل من عورته. وعن جرهد، وهذا أقوى ما في الباب، حديث جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة. البردة تكون من قطعتين ولونهما واحد، إزار وردة، إزار إيه؟ وردة. ما لبستم الإزار من فضل؟ ها؟ اللي مشى منكم الحج والعمرة لبس الإزار، لا شك ولا ريب. طيب بارك الله فيك، ما بتشوفوا الميليزيين والتايلانديين بيلبسوا إزار؟ الشيخ محمد بيلبسوا إزار أخرى. البلاد العرب تشوفهم كده لابسين أزر. ها؟ أصحاب سريلانكا وأصحاب ايش البلد في السعودية، ها؟ يلبسوا أزر. بارك الله. طبعا يعني يمكن لو يلبس الإزار واحد يقول لك ده لابس إجيبة. ده مش جيبة. ده بيلبس الإزار يقول لك إيه الجيبة دي؟ ها؟ لا، أو يقولوا لنا دي. بارك الله فيك. جزاك الله خير. لكن هذا فعلا لباس لا زال في بلاد اليمن يلبسونه الناس بكثرة في بلاد عمان كذلك. في السعودية تجدون الخارج يعني الوافدين يلبسون هذا الإزار. بارك الله فيك. طيب يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بردة. البردة زي ما نقول بدلة، بدلة هي من قطعتين لون واحد قماش واحد من إزار، تتكون من إزار وردة معناه. قال: وقد انكشفت فخذي، وقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموضع وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. طيب الباب الذي يلي هذا يا إخوة باب في من لم يرى الفخذ من العورة، وسأذكر طائفة من الأحاديث وسنجمع بينها وبين الأحاديث المتقدمة. واضح؟ طيب أول شيء نكمل بقية شروط الصلاة. ذكرنا ستة. السابع اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة. سجلوا عندكم شروط الصلاة، والعلماء ألفوا فيها مؤلف شروط. يعني هون عندنا للصلاة أركان، وعندنا للصلاة شروط، وعندنا واجبات ولها سنن وآداب. والسنن والآداب تنقسم قسمين: قولية وفعلية. قولية وفعلية. واضح؟ يلا بسم الله. الثامن استقبال القبلة مع القدرة. التاسع النية ولا تسقط بحال. ما قالش النية مع القدرة، لأن النية لا تسقط ولا يعجز منها أحد. إذا ممكن واحد من إخواننا يذكر لنا الشروط هذه التي ذكرها صاحب دليل الطالب ومنار السبيل. نعم، عندك يا أخي محمد. شكرا. الإسلام، الإسلام، العقل، الإيمان، الطهارة مع القدرة. لماذا قال الطهارة مع القدرة؟ ممكن إنسان يكون عاجزا، يكون عاجزا. طيب الوقت، الوقت. طب عندك الآن الإسلام من شروط تكليف معناه. طب العقل؟ لا، للعقل الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء ويسلمه من يشاء. تمييز كذلك. الطهارة تكليف. الوقت ليس تكليفا، لأنه من ايه الأحكام الوضعية، في أحكام تكليفية وأحكام ايه وضعيف، الأحكام الوضعية اللي هي إيه؟ مش من وضع البشر، المقصود هذا لا تصدر، إنما وضعها الشارع أمارات وعلامات على صحة العبادة، يعني السطوع الفاسد هذا علامة على دخول وقت الفجر. طيب زوال الشمس علامة على دخول وقت الظهر، مغيب الشمس علامة على دخول وقت المغرب، وهكذا علامات. إذا في أحكام تكليفية وأحكام وضعية. طيب ساتر العورة مع القدرة بشيء لا يصف، نقول من هذا بشيء لا يصف ولا يشف، لا يصف ولا يشف، لا يصف بمعنى يحجم، بمعنى ايه يحجم، لا يلبس بنطالا يحجم العورة هذا واحد، ولا يلبس بنطالا الرجل، ولا يلبس بنطالا يشف، معنى لا يصف ولا يشف، معنى يا اخوان. واسطر ما يصلي فيه المرء هذا القميص الذي نلبسه، اسطر شيء هذا القميص، اذا صلى فيه بنطال فليصلي فيه بنطال ليس بالضيق ولا بالحاجب، معنى يا اخوان، فان العلماء يذمون هذا، انما ان لبس بنطال واراد ان يصلي فيه فليكن لا يصف اي لا يحجم ولا يشف، لا يشف اي لا يكون رقيقا خفيفا، يصف لون البشرة إن كانت سوداء إن كانت بيضاء وما إلى ذلك، وضحت؟ والعلماء في حكم الصلاة في البنطال لهم كلام كثير، ما بين من يبطل الصلاة وبين من يحرم وبين من يكرم، على مدار، واضح؟ إذا الأولى أن نجتنب مثل هذا الشيء الذي فيه الخلاف فيه قول، والإنسان إذا أراد الصلاة يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني فإن الله أحق أن يتزين له، يعني صديق الإنسان هو كده بعض الناس الفاجئ حصل نازل من بيت بيجامة، يا أخي أنت لما تروح تقابل مسؤول ما بتقابله بالبيجامة، إن الله أحق أن يتزين له، معنى يا إخوان مش عارف في كده ملابس الناس اسمها دلوقتي في كده يعني كده بينزلوا بيها الفجر بنطلون يعني معه بدلة مش عارف يسموها ايه ترينج، ينزل في ترينج، طب يا اخي ترينج يعني احنا ما بنقول حاجه الصلاه ان شاء الله صح، لكن ان الله احق ان يتزين له، انت صح نازل الفجر بترينج ما بنحرمش الترينج، لكن كيف انت اذا اردت ان تقابل مسؤوله من البشر فكيف أنت تلقى الله سبحانه وتعالى؟ إن العبد إذا قام في الصلاة الله عز وجل ينصب وجهه تجاه وجه العبد، إزاي هذا؟ فأنت تلقى الله بأحسن الزينة والمنابر كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أحق أن يتزين له، والله سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، مراد بالزينة ستر العورة والملك. طيب وبعدين بقية الشروط، طب ندخل في الباب، ها باب من لم يرى الفخذ من ايه من العورة وقال هي سوءتان فقط، وهذا مذهب لبعض اهل العلم، لكن الراجح ما هو؟ ستر ما بين السرة والركبة، معنى يكون وهل السرة تدخل في العورة وهل الركبة تدخل في العورة، سنناقش هذا إن شاء الله في هذا المبحث، صلاح الأمور ها شيخ الجبال تمام. على عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، ما اسمه أبي بكر لو عرفتموه؟ ها عبد الله، عبد الله بن عثمان، جميل. طيب فأذن له وهو على حال، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حال، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فألقى عليه ثيابه عثمان بن عفان الذي تزوج البنتين وهاجر الهجرتين وهو ذو النورين، قال وقتل ظلما وعدوانا وقتل شهيدا رضي الله عنه، والذي جهز جيش العسر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. قال: فأرخى علي ثيابه، فلما طافوا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهم وأنت على حال، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابه. وقال عائشة: ألا أستحيي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحيي منه. رواه أحمد. وروى أحمد هذا القصة من حديث حفصة بنحو ذلك: وربه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه على فخذيه، وفيه: فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه، تجلل بثوبه. الحديث أخرج نحوه البخاري تعليقا. فقال في صحيح: باب ما يقدر في الفخذ. وقال أبو مسلم: طيب، طبعا هذا الباب جاء في غموض وثنايا كتاب الصلاة. وقال أبو مسلم: غطى النبي عليه الصلاة والسلام ركبتيه حين دخل عثمان. وأخرجه مسلم من حديث عائشة. في الحقيقة الحديث هذا بين أيدينا، حديث عائشة يصح أن يكون دليلا للقائلين بأن الفخذ عورة، ويصلح أن يكون دليلا للآخرين الذين قالوا عورة السوأتان فقط. معنا ومسألة السوأتان فقط هذا أمر متفق عليه، إنما وقع الخلاف فيما زاد على السوأتين. معنا يا إخوان، اللي نايم يصحصح، واللي صحصح برضه يصحصح، إذا صحصح إذا كله خير. اتصورت من هذا كثير جدا وزع على الإخوة. طب وزعوا هذا الجلد الإخوان الخاص بالمسجد التوحيد، جدول الدروس الخاص بالمسجد التوحيد. بارك الله فيك. دروس الفجر ودروس بعد المغرب الخاصة بمسجد التوحيد، أما الدروس الأخرى الخاصة بمسجد مكة ومسجد الصحابة ومسجد الأنصار فلم تندرج فيها. تعلق إن شاء الله على الجدار يعرف الإخوة مواعيد الدروس. أنتم تعرفون لا لها الدروس هذه لا تطلع على هذا المنبر، لا تطلع، لكننا ندخل ونقصر في يعني في طبع مثل هذه الورقة ننشغل أحيانا والأمر سهل إن شاء الله. قال يقول: غطى النبي عليه الصلاة والسلام ركبتيه حين دخل عثمان. أخرجه مسلم من حديث عائشة بلفظ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. شوفوا بقى كلمة أو ساقيه دي ركزوا عليها عشان نحتاجها في البعض. مسألة التردد هذه الرواية يجعل استدلال الحديث ليس في بابه وليس قويا، لأن الساقين ليست من العورة اتفاقا، الساق ما بين الركبة إلى القدم أو الكعبين، معنى معروف الساق ما بين الركبة إلى الكعبين. طيب يقول: أو ساقين الحديث، وفي: فلما استأذن عثمان جلس. وحديث حفصة أخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق ابن جريج قال: أخبرنا أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المدني قال: حدثتني حفصة بنت عمر قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه، يعني استطر سوءته عورته المغلظة، فدخل أبو بكر الحديث. والحديث يقول الإمام الشوكاني، شوف بقى كلام الشوكاني في الفقه، والحديث استدل به من قال: إن الفخذ ليس بعورة. وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول، ذكر هؤلاء العلماء وأسمائهم، وهو لا ينطبق بمعارضة الأحاديث المتقدمة. ليه؟ لأن الأحاديث المتقدمة فيها إيه؟ الشيخ مرسي، الشيخ مرسي، خليك معنا. معنى الأحاديث المتقدمة صريحة. الفخذ عورة، غطي فخذيك، معنى فيها صراحة، فيها إيه؟ هذه نقطة، أول شيء أنها صريحة. ثاني شيء أقول أمراض ولا محمد خليك معنا شيخ محمد صاحب اسيا خليك معنا وقاد ولا سمرقند ولا فين؟ ها؟ ما شاء الله الله يبارك فيك يا شيخ. طيب الشيء الثاني انها ايه؟ قوليه واحاديث الكشف عن الفتنين فعليه. حديث كشف النبي عليه الصلاه والسلام عن الفتنين فعليه. والقوليه ارجح من ايه؟ من الفعليه. هذا واحد. طيب احاديث القول صريحه ولا تطرق اليها الاحتمال. احاديث الفعل ممكن يتطرق اليها الاحتمال. اول شيء احتمال من كونها هل كشف فخذيه او كشف ساقيه. هذا واحد. طيب الامر الثاني انه كشف ثم غطى في احتمال. الامر الثالث احتمال خصوصيه به صلى الله عليه وسلم. فهذه الاحتمالات تعضع وتزعزع الثقة في الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها. وضحت هذه؟ هذا يدلكم ان احاديث القول مقدمة واقوى واصرح في الباب من احاديث الفعل. طيب خلونا نشوف كلام الامام الشوكاني. قال وهو حديث عائشة السابق وحديث حفصة وهو لا ينتهض لمعارضة الأحاديث المتقدمة لوجوه. واحد ما قدمناه من أنها حكاية الفعل. هذه واحد. لما دخل عثمان غلط، لما دخل أبو بكر عمر لم يغلط. طيب الثاني أنها لا تقوى على معارضة تلك الأفوال الصحيحة العامة لجميع الرجال. الثالث التردد الواقع في رواية مسلم الذي ذكرناها ما بين الفخذ والساق. والساق ليس بعورة إجماع. عرفنا الآن الساق ليس بعورة إيه؟ إجماع. والسوأتان عورة بالإيه؟ بالإجماع. شوف زي وقع الخلاف فيما بين هؤلاء هذين. قال والساق ليس بعورة إجماع. الرابع غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك. فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة. وعن أنس الحديث الثاني. إذا الحديث الأول محمود ما هو؟ في دخول أبي بكر على النبي عليه الصلاة والسلام وقد كشف فخذيه وجعل ثيابه بين فخذيه ودخول عمر وهو على هذا الحال ثم لما دخل عثمان غطى النبي عليه الصلاه والسلام. وحديث انس بقى في الباب وعن انس ان النبي عليه الصلاه والسلام يوم خيبر في العام كم؟ السابع من الهجره معناه يعني غزو خيبر حسر الازار يعني كشف الازار. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام على خيل على فرس ها وانتم تعرفون الانسان اذا لم يكن يلبس بنطال وهو على فرس ويلبس قميصا فانه ربما تكتسب ركبتاه او شيء من فخذيه. قال وبعدين مع سرعه الفرس وحركه الفرس ممكن هذا يظهر. يوم خيبر حسر الازار عن فخذه حتى اني لانظر الى بياض فخذه. رواه احمد والبخاري. الانس يقول هذا القول ويروي لنا هذا الفعل. وقال حديث انس البخاري بيقول ايه بقى؟ حديث انس اللي هو ده اللي بين ايدينا اسند يعني اقوى في الاسناد والصحه. وحديث جر هذا احوط اللي هو عن جرات ايه؟ الشيخ محمد اللي هو ايه؟ الفخذ عوره ربط فخذك فان الفخذ عوره. يقول حديث جر هذا احوط. احوط صح واورع صح وابعد من الوقوع في الخلاف في المسألة وأسطر للشخص وأسطر للعورة. قال حسر بمهملات مفتوحة. بمهملات يعني ايه مهملات؟ حاء ها ليست بخاء أو سين ليست بشين راء ليست بزاي يعني الجيم مهملة ولا معجمة؟ ها لا مهملة ولا معجمة. أخذوا بالك الجيم لا مهملة ولا معجبة، الجيم جيم. طب الباء مهملة ولا معجبة؟ الباء موحدة، يقولونها موحدة. طب الألف إيش رأيكم؟ لا معجم ولا مهمل، خلاص؟ ألف ألف. طب الواو ها؟ كل ما له نظير من الحروف ففي معجم وفي مهمل، خلاص؟ الحاء أهو نظيرها الخاء، معنى؟ السين شين، أهو الضاد صاد، الطاء الضاء، العين الغين، الراء الزاي، الدال الدال، معنى؟ الدال معجمة والدال مهملة. طيب الفاء قولوا لهم، قولوا الفاء هي ايه؟ معجمة ولا مهملة؟ لا معجمة ولا مهملة، الفاء فاء ملهاش نظير، لا تشتبه. واحد يقول لي ما ممكن تشتبه بالقاف، لا القاف شوف بيعملوها كده اهو، والفاء على السطر كده اهو، الشطر بتاع الفاء على السطر كده، انما دي بيعملوها كده اهو، مش عارف بتعملها عنق الويز ده ولا حاجة زي كده، صح؟ القاف تختلف عن الفاء. وهكذا. طب الياء معجمة ولا مهملة؟ ما نقولش برضه لا مهملة ولا معجمة. معناها لأنها تختلف. إذا كانت في أول السطر تختلف، في أول كلمة، وإذا كانت في آخر الكلمة تختلف، وإذا كانت في الوسط لها برضه صورة غير. عرفتم رسم القلم؟ ما درستوش رسم القلم؟ طبعا الياء ولا مهملة ومعجمة. مهملة ملهاش نقطة. ومعجمة نقطة. أزلنا عنها العجمة. معجمة يعني أزلنا عن العجمة ففحصها فصحناها وبيناها ووضحناها، هذا المقصود. يقول لك أعجب الكتاب يعني عمل الشكل شكل، فتحة فتحة، كسرة كسرة، والنقطة وهكذا. وأصل كتابة المصحف ما فيش فيها إعجاز، ما فيش فيها نص، بل جاء النقد بعدين. معنى يا إخوان زي النقد لما التبس على الناس وأخطأوا في بعض قراءة بعض الصور والآيات، انظروا المكافأة استغلت المسلم. يقول ايه؟ حسر بمهملات مفتوحة، خلاص؟ أي كشف وضبطه بعضهم بضم أول وكسر ثاني على البناء المفعول. حسر بدليل رواية مسلم. فانحسر. قال الحافظ، من الحافظ بقى؟ إذا أطلق أحمد بن علي بن حزم العسقلاني رحمه الله تعالى. وليس ذلك المستقيم، إذ لا يلزم من وقوع كذلك لرواية مسلم ألا يقع عند البخاري على خلافه. وزاد البخاري في هذا الحديث عن أنس بن الأرض، وإن ركبتي لتمس فخذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنس كان راكبا رديف النبي عليه الصلاة والسلام. الذين أرقفهم النبي عليه الصلاة والسلام تذكرونهم؟ ها عندك ها أنس، أنس واحد، معاذ الثاني، ابن عباس، الفضل، أسامة، من أيضا؟ ذكر العلماء 18 شخص، وألفوا فيها مؤلف، ومعاذ ذكرنا معاذ، ومن أيضا يستذكره؟ من؟ سلمة بن أكوع، جميل، ومن أيضا؟ وجبريل؟ وجبريل عليه السلام. ها شوفوا بقى الارداف يدل على تواضع النبي عليه الصلاه والسلام وحسن الخلق، معناه والا المتكبر لا يفعل هذا. معناه يقول بارك الله فيك، يقول وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله، وهو من جمله حجج القائلين بان الفخذ ليس بعوره لان ظاهره أن المس كان بدون الحائل، ومس العورة بدون حائل لا يجوز، ورد بما في صحيح مسلم ومن تابعه من أن الإزار لم ينكشف بقصد منه صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والقول مقدم على على الفعل. ويمكن أن يقال إن الاستمرار على ذلك يدل على مطلوبه، لأنه وإن كان من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك مما كان عصمته صلى الله عليه وسلم. وظاهر سياق أبي عوان والجوزقي من طريق أبي عبد الوهاب بن عبد العزيز يدل على استمرار ذلك، لأنه بلفظ فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، أجرى يعني بمن يتسابق في زقاق خيبر، وراح يحاصر القوم ويخرجهم ويحاربهم، لشكل الإنسان في المعركة يعني ربما يذهب عن هذا الشيء ولا اعتنى، ولو اعتنى به وقعد يعني يكمله ويتممه لنشغل عن العدو. معنا وقال كما قلت لكم في الزمن الأول لم يكن الغالب عليهم لبس سراويل طوال تحت القمصان، معنى إخوة لم يكن الغالب عليهم إيه سراويل طوال تحت القمصان. نعم. قال فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زفاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذي وقد عرفت الجواب. يقول الشوكاني وقد عرفت الجواب أنت من عن هذا الاحتجاج مما سلف، لازم نقول بأن الفخذ عورة. الباب الثاني بقى باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة. طيب الآن بارك الله فيك، إذا قلنا الفخذ عورة فلا يليق للاعب في الكرة وما إلى ذلك يكشف فخذه، بل يلبس منظارا في شيء من الطول يسطر العورة. نعم. ولا يكون هذه ولا تكون هذه الملابس ضيقة، وبالتالي أصحاب المصارعة وأصحاب كمال أجسام ومش عارف إيه، ويأتي لك واحد يلبس يعني خيوط فاستصر السوأتين، هذا من المصائب الفظيعة التي ابتليت بها بلاد المسلمين. نعم. يأتيك برجل عليه سروال ما في إلا خيط من الأمام وخيط من الخلف، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ وبحجة أن هذا كمال أجسام وهذا كذا وهذا، وفي هذا لا شك فتنة للرجال وللنساء وللنساء، ونعوذ بالله من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وما بهذا تنتصر الأمة، وما بهذا تفتح القدس، بل هذا في مذلة، كل مخالفة لأمر الله وأمر رسول عليه الصلاة والسلام فيها الهزيمة وفيها الفشل، وجعلت ذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمره، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. قال عن أبي موسى ما اسمه؟ عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري الذي أتاه الله مزمارا من مزامير أبي من مزامير داود عليه السلام. ولما أقول مزمار ما نفهمش الحرمة، ما نفهمش إيه الحرمة، بارك الله. المزمار معناه طرب الصوت بالقرآن، حسن الصوت. معنى إخوان. قال عن أبي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستمع لقراءته بالليل، فكان يخبره بالصباح، فكان أبو موسى يقول لو علمت أنك تسمع فيها رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يعني زين معنى رضي الله. وهكذا أصوات الأشعريين فعلا في بلاد اليمن كنا نسمعهم أصوات جميلة، ترى الرجل وله عمي يقرأ القرآن ويتنغم، ولو عمي هذا درس احكام التجويد ولا صفات المخارج الحروف وما الى ذلك، لكن فيه ايه تحب تسمع له، وله شيبه كبير يمسكون المصاحف كذا ويقرؤون، لكن ما درس احكام التجويد ولا عرف شيء، لكن عندهم ايه نغم، عندهم نغم. يقول عن ابي موسى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان صاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه. معناه تصور انت رفع عن البحر هذا البحر الخضر، كان بيسموه الاول بحر، احنا بنسميه بحر ابيض، كان بيسموه البحر الاعمق، البحر بيسموه الاول التسميه الاولى في الخرائط القديمه البحر ايه الاعمق. تصور كده انت الرجل المتدين ومفتاح ما في شيء وداخل في الامواج بتضطر فعلا بترفع وتظهر ركبتك عشان خايف على ملابسك. النبي عليه الصلاه والسلام كشف عن ركبتين او ركبتين بسبب ايه؟ غمرات الماء، سبب غمرات الماء. فلما دخل عثمان غطاه، رواه البخاري. الحديث في البخاري في كتاب الصلاه بالضبط الذي ذكرنا في شرح حديث عائشة. وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك وبهذا اللفظ المذكور هنا في المناط من صحيح البخاري، واستدل مصنف به وبما بعده لمذهب من قال إن الركبة والسرة ليست من العور. أما الركبة فقال الشافعي إنها ليست عور، وقال الهدي والمعين بالله وأبو حنيفة أعطاه وقول للشافعي إنها عور. وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة. الراجح من هذا أن الغاية تدخل في المغير وأن الحد يدخل في المحدود، يعني الصورة داخلة في العورة والركبة داخلة في المحدود. معنى هذا هو أصل أن الغاية تدخل في المغير والحد يدخل في المحدود، وأيضا الركبة بداية الواجب، بداية الواجب، والصورة كذلك بداية الواجب. أما الأحاديث التي استدلوا بها على جواز كشف الركبتين والسرة فيمكن الجواب عليها. يقول وخالفهم في ذلك الشافعي فقال إن عور على عكس ما مر لهم في الركبة، والاحتجاج بحديث الباب لمن قال إن الركبة ليست عورة لا يتم، لأن الكشف كان لعبر الدخول في الماء، وقد تقدم في الغسل أدلة جوازه والخلاف فيه، وأيضا تغطيتها من عثمان مشعر بأن عورة، وإن أمكن تعليل التغطية غير ذلك فغاية الأمر الاحتمال. واستدل القائلون بأن الركبة من العورة لحديث أبي أيوب عند الدارقطني والبيهقي بالأرض عورة الرجل ما بين صورته إلى ركبته، وهذه أحاديث تنطهر وتتقوى بمجموع طرق. قالوا حديث أبي سعيد المرفوع عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده بلفظ عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وحديث عبد الله بن جعفر. الآن الله سبحانه وتعالى ما ذكر غسل الأيدي في الوضوء إلى المرافق، صح إلى المرافق، المرفق داخل في اليد، المرفق داخل في غسل اليد يعني يا إخوان. طب إلى الكعبين، الكعبان داخلان في غسل القدمين معنى يا إخوان. طيب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدير الماء على ايه؟ مرفقين. طيب وأيضا في الركبتين في الكعبين نفس الأمر، فالحد يدخل فين؟ طيب الآن ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل لابد عشان تتم الصيام إلى الليل تصبر حتى يدخل أول الليل، جزء من الليل يسير، جزء يسير من الليل وهو أول الليل، وما ينفعش تاكل وتشرب قبل دخول الليل أبدا. إذا لابد من حد يدخل فين؟ المحدود، والغاية تدخل فين؟ في المغير، وهذا هو. إذا الركبة داخلة في العورة والصورة داخلة في العورة. قال طيب قال هنا قالوا والحد يدخل في المحدود كالمرفق وتغريبا لجانب الحصر. وأيضا يا إخوان لكي تعلم أن القيام بالواجب يستوجب ستر الركبة وستر الأصل. قال ورد أولا بأن حديث أبي أيوب في عباد بن كثير وهو مطروح، وحديث أبي صحيح الحديث دي فيها ضعف، كل حديث كده فيه ضعف، لكن لما يجتمع يتقوى، يجتمع يتقوى. قال ورد أولا بأن حديث أبي أيوب في عباد بن كثير هو مطروح، وحديث أبي سعيد في شيخ الحارث بن أبي أسامة داود بن المحبب رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشام عن عطاء عنه ومسلسل طواف إلى عطاء، وحديث عبد الله بن جعفر في عصر بن حوشب هو مطروح، وبالمنع من دخول الحد في المحدود والقياس على الوضوء باطل لأنه دخل بدليل آخر. لا، القياس على الوضوء ليس بالضبط، ومسألة دخول الحد في المحدود هذا هو الأصل إلا أن يأتي دليل يصرف. قال ولأن غسله من مقدمة الواجب، وأيضا كذلك ستر الركبتين من مقدمة الواجب، وستر السرة من مقدمة الواجب، وأيضا يلزم القول بأن السرة عورة وهم لا يقولون بذلك، والجواب الجواب. والصواب من هذا كله أن السرة داخلة في العورة وأن الركبة داخلة في العورة. وقد استدل المهدي في البحر القائلين بأن الركبة عورض لا السر بقوله أسفل من سرته إلى ركبته. وتقبيل أبي هريرة سرة الحسن ورواياته ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. ويمكن الاستدلال لمن قال إن السرة الركبة ليست من العورة بما في سنن أبي داود والدرقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في حديث وإذا زوج أحدكم خادمه خادمه عبده خادمه يعني الجارية معناه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. ورواه البيهقي أيضا ولكنه أخص من الدعوة هذا في أمر الخادم والأجير وما إلى ذلك. والدليل على مدعى أنهما عورة والواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراء حتى ينتهض ما يتعين به الانتقاء الصواب ما سبق تقريره. فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة وهو الواجب. وبعدين سبق معنا في أول الدرس بيان حد العورة لغة ويضم إليه الفقدان في النصوص السالفة. كم حديثا قرأنا لغة بسم الله حديث عائشة وحديث أنس وبعدين دخلنا في الباب الذي يليه وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يلي حديث أبي موسى الأشعري يا إخوة حديث عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فقال بقميصه وقبل سرته. رواه أحمد. هذا الحديث يا إخوة ليس فيه دليل لما ذهب إليه الذاهبون. وقال في الطريق لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء قبل سورة الحسن وهو صغير. أبو هريرة صحيح قبل سورة الحسن وهو كبير. طيب ما ذهب أبو هريرة أن السورة ليست بعورة فلا يصح فعله رضي الله عليه على أن السورة ليست من العورة إنما هذا اجتهاد ورأيه رضي الله عنه والحجة في قول النبي وفي فعله صلى الله عليه وسلم. ما أدري الوقت قد أزف من صلى الله عليه وسلم. متى الشروق؟ الخامسة ونصف الشروق؟ طب نصلي أهو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله يا إخوة الليلة الاثنين بعد المغرب درس روضة المتنزل لشرح بداية المتفقهين بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.